بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وما بعد. لازلنا في مخارج الحروف، ونبدأ في أول مخارج اللسان. قال الناظم عليه رحمة الله: والقاف أقصى اللسان فوق، والقاف أقصى اللسان، أي آخر اللسان، أقصى اللسان أي آخر اللسان، فوق أي وما فوق اللسان من الحنك الأعلى، أي مؤخرة اللسان، آخر اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى. فأقصى اللسان هذا المكان فيه مخرجان، فيه مخرجان لحرفين، الأول القاف، أول القاف، المخرج الأول هو القاف، من أين يخرج؟ يخرج من أقصى اللسان فوق مما يلي الحلق، أي أن جهة أقصى اللسان هي تلي الحلق، أي تقرب من جهة الحلق المؤخرة مع ما يحاذيه، مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى اللحمي، هذا هو مخرج اللسان أو مخرج القاف. من أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى اللحمي، المنطقة أو اللحم، يعني الحنك اللحمي، هذه المنطقة الرخوة، المنطقة الرخوة اللينة، منطقة الرخوة اللينة، مر معنا بالأمس أقصى اللسان الذي هو مؤخرته، والحنك الأعلى مر معنا تفاصيله، فالحنك الأعلى قلنا حنكان، حنك صلب وحنك رخو، فالرخو الذي يخرج منه القاف، يعني هذه مؤخرة اللسان تذهبين في المنطقة الرخوة التي في الحنك الأعلى اللحمي، هذه تذهب هناك. عند حرف القاف مثل الفلق فيرتفع أقصى اللسان في الحنك الأعلى اللحمي. قل أعوذ برب الفلق أق يرتفع. المخرج الثاني الذي هو من أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك حرف الكاف، الكاف يخرج قال الناظم أولا ثم الكاف أسفل، ثم الكاف أسفل ما معنى أسفل؟ أي أسفل مخرج القاف، أسفل مخرج القاف. ما معنى أسفل مخرج القاف؟ أي تحته. أقرب إلى الفم، أقرب إلى الفم، أقرب ماذا؟ إلى الفم. أسفل مخرج القاف أي تحته قريبا إلى الفم من القاف، قريبا من الفم إلى القاف. أي أن منطقة القاف في الأقصى اللسان مع الحنك اللحمي، ثم تأتي منطقة الكاف يعني منطقة أقصى اللسان تقدم قليلا، تقدم قليلا إلى جهة الآن مثلا معنا هذا الرطب، الحنك الرطب هذا، وهذا مثلا الصلب القوي. عند القاف تدق في الرخو الرطب، أقصى اللسان يذهب إلى الرطب هذا، منطقة الرطبة لكن عند الكاف الأقصى هذا الأقصى عند الكاف يتقدم إلى الصلب قليلا، المنطقة يسيرة التي بينهما يتقدم إلى جهة الصلب ويأخذ جزءا من الرخو، يعني هذا الأقصى يدق في الرخو وفي الصلب فهو متقدم، الجزء الأخير من الأقصى في الرخو، والجزء المتقدم الذي هو في الأعلى الظاهر أكثره يذهب إلى الصلب. هذا معنى أسفل أي أنه تحته إلى جهة الفم، إلى جهة الأسنان هكذا، يعني إلى الأمام، القاف إلى الخلف، القاف جهته إلى الخلف قريب من الحلق القاف، لكن القاف قريب من الحلق، الكاف قريب من الفم. لماذا القاف قريب من الحلق؟ لأنه أسفل يعني أنزل من الكاف، الكاف يتقدم قليلا إلى جهة عين الفم، أما ذاك متأخر عنه تحت. فالكاف يخرج من أقصى اللسان تحت مخرج القاف قليلا أي إلى جهة عين الفم. ما معنى تحت مخرج القاف؟ ليس أنه يتقدم مخرج القاف، لا، المقصود تحت مخرج القاف أي في القرب من جهة الفم، أي أن القاف يبدأ ثم الكاف بعده، فلهذا يقال في التعريف الكاف يخرج من أقصى اللسان تحت مخرج القاف قليلا، تحت مخرج القاف قليلا مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى اللحمي والعظمي، مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى اللحمي والعظمي معا. لكن اعتماده الأكثر على العظمي حتى أنك تشعر بارتفاعه وباصطدامه بالحنك الأقوى اللحمي العظمي، تشعر به. والحنك العظمي هي المنطقة القاسية القوية. الكوثر ك يرتفع أقصى اللسان، أك، ويل لكل أفاك، ويل لكل أفاك أثيم. ومن الخطأ أنك تجعل أقصى اللسان أنزل، أفاك أفاك أثيم أفاك ين، ما يخرج صحيحا. أفاكن كذا، كن هنا تنطق به صحيحا. ثم قال الناظم عليه رحمة الله: والوسط فجيم الشين ياء، والوسط فجيم الشين ياء. وقبل أن ننتقل لمخرج وسط اللسان، يسمى هذان الحرفان القاف والكاف حرفين لهويين، ويسمى هذان الحرفان القاف والكاف حرفين لهويين. ما معنى لهويين؟ أي لخروجهما من قرب اللهاه. وقد مر معنا تعريف اللهاه، وأنها اللحمة المتدلية إلى جهة الحلق التي هي بين اللوزتين، فهما حرفان لهويان. لماذا؟ لخروجهما من إيش؟ من قرب اللهاه، من قرب اللهاه. وهذه اللهاه هي اللحمة المشرفة على الحلق. وهنا ملاحظة: لماذا كان مخرج الكاف تحت مخرج القاف؟ قالوا باعتبارين. الاعتبار الأول أن القاف أقرب من الكاف إلى الجوف، كما مر معنا قبل قليل أن القاف أقرب من الكاف إلى الجوف. ثانيا، الاعتبار الثاني الذي جعلوا أن الذي كان بسبب مخرج الكاف تحت مخرج القاف، أن مخرج القاف من منبت لها، من منبت لها، ومخرج الكاف من آخرها، أي آخر منبت لها. ولا شك أن منبتها من أو أن منبتها فوق آخرها. يعني القاف من منبت لها, أي بداية منبت لها. أما الكاف من آخر آخرها, أي من آخر منبت لها. ولا شك أن منبتها فوق آخرها, منبتها فوق آخرها. فعلى هذا أي أن الكاف متقدم على القاف, أي إلى الكاف متقدم إلى أين؟ جهة الفم. أما القاف متأخر إلى جهة الحلق. هذا هو الخلاصة. الكاف هكذا, مثلا الآن هنا القاف يأتي في منطقة الرخوة, ثم الكاف فوقه قليلا, فوقه إلى جهة الفم. طيب, انتقل الآن إلى مخرج آخر من مخارج اللسان. ما هو؟ قال والوسط, منطقة وسط اللسان. قال والوسط فجيم الشين ياء, أي هذه الحروف تخرج منين؟ من وسط اللسان مع وسط الحنك, من وسط اللسان مع وسط الحنك الأعلى. الجيم والشين والياء, لكن الياء بقيد, لابد أن نقيد الياء غير المدية, هذا قيد مهم, غير المدية, الياء غير المدية. مثل للجيم فجرت, فج أج وسط اللسان يرتفع في الوسط الحنك, أي غار الحنك هنا. أج أج فجي فجرت فجرت. ويخطئ من يخطئ من يقول فج, يقرب الجيم إلى الشين. فجرت فج فجرت فج فج فجرت, الخطأ هذا, إنما فجي فجي فجي هكذا. أيضا والشمس يرتفع الوسط, أش أش أش أش يرتفع, وش والشمس وضحاها. أيضا البي, الياء الغير المادية قلنا هذه لينة, اللينة تخرج من وسط اللسان. بي بي يرتفع, أي أي إيا إيا يرتفع الوسط إلى وسط الحنك. وهذه الحروف تسمى بالحروف هذه, وتسمى هذه الأحرف شجرية, شجرية. هذه الآن لما نقول يسمى ذاك, تسمى تلك جوفية, وتسمى حروف الحلق حلقية, وتسمى حروف القاف والكاف الهوية, وهذه تسمى شجرية. ايش هذا؟ ما اسمه هذا؟ احسنت, القاب. هذه القاب, القاب للحروف, هذه يسمونها القاب الحروف. فتسمى هذه الأحرف شجرية. ما معنى شجرية؟ لخروجها من شجر الفم. ما هو شجر الفم؟ هو ما بين, ما بين اللحيين, ما بين اللحيين هو إيش؟ شجر الفم. وما بين اللحيين هنا, ما بينهما, ما بين اللحيين, ما بينهما هو شجر الفم, منفتح ما بين اللحيين. هذا المكان المنفتح ما بين هذا وهذا, هذا المنفتح الذي بين اللحيين يسمى هذا شجر الفم، شجر الفم. طيب هنا عند الجيم، عند مخرج الجيم وعند النطق بالجيم ينقفل المخرج انقفالا تاما، انقفالا تاما، أي أنك عندما ترفع وسط اللسان تجعله يلمس وسط الحنك ملامسة وملاصقة محكمة. أج أج أج، يلمس وسط اللسان، يلمس وسط الحنك، أج أج، ملامسة مغلقة، ينغلق المخرج، ينقفل المخرج انقفالا تاما. ورأس اللسان هذا، رأس اللسان هذا يكون إلى الأمام، يعني الآن يرتفع هكذا، الوسط، الوسط يرتفع هكذا، والرأس يكون هكذا إلى الأمام بهذا الشكل، أج يكون إلى الأمام، الطرف ليس له علاقة، الطرف ليس له علاقة بمخرج الجيم، بمخرج الجيم. الذي له علاقة بمخرج الجيم الوسط، وسط اللسان. الشين، بالنسبة للشين المخرج فيه لا ينقفل، المخرج فيه لا ينقفل، أنه تكون فرجة بين وسط اللسان والحنك، وبين نعم وبين الحنك الأعلى، تكون فرجة بين وسط اللسان ووسط الحنك الأعلى، تكون فرجة بين اللسان وبين بين وسط اللسان ووسط الحنك الأعلى، أي أن المخرج لا ينقفل عند الشين، لا ينقفل، يرتفع لكن لا ينقفل، يرتفع نعم لكن ماذا؟ لا ينقفل، أي أنه لا يلمس، ارتفاع بدون انقفال. لماذا بدون انقفال؟ لأجل مرور الصوت، مرور الصوت والنفس في الشين، لأن الشين فيه هواء، فلا بد أن يخرج معه الصوت والهواء، فإذا أغلقته أشبه الجيم. مثلا إذا قلنا الشيطان، إذا قلنا الشيطان، أجا أجا أجا، أشبه الجيم، أشبه الجيم، لكن أش أش أش يرتفع لكن بدون ضغط على الحنك الأعلى، بدون ضغط، بدون ملامسة قوية، ترتفع، قد تحصل ملامسة قد خفيفة لكن لا تضغط، لا تضغط، يبقى يعني مكان لخروج الصوت والنفس للشين، لأنه لو انقفل انقفالا تاما لحصل أن لأشبه الجيم، لأشبه الجيم، وهذا خطأ، لابد أنك تجعل فرجة. الياء كذلك، الياء يظهر فيه كذلك عدم انقفال المخرج، لا ينقفل المخرج عند الياء، وينخفض أقصى اللسان عند الياء، والذي يرتفع في الياء الوسط، يعني هكذا، هذا الوسط يرتفع في الياء، هذا الأقصى مؤخرة تكون هابطة، يعني بهذا الشكل، هذا مرتفع، هذا هابط، فبالنسبة للياء أيضا لا ينقفل المخرج، لا ينقفل المخرج فيه، لماذا؟ للعلة السابقة، لأجل مرور الصوت. يرتفع اللسان، اللسان يرتفع إلى وسط الحنك، لكن لا يحصل إيش؟ انغلاق، لا يحصل انغلاق للمخرج. والفرجة بين وسط اللسان والحنك الأعلى في الياء أكثر من الفرجة في الشين، أكثر من الفرجة في الشين. لماذا قيدنا هنا؟ قلنا يا غير مادية. لماذا قيدنا غير مادية؟ لأنها إيش؟ إيش؟ وين القوف؟ وينه؟ يبدأ من وين القوف؟ ها؟ ها؟ لا، أين الجوف الذي يقصدون به علماء التجويد؟ يبدأ من أين؟ وينتهي أين؟ تمام، هذه قصبة هوائية، لكن هذا الجوف الهواء الفراغ من أين يبدأ؟ ها؟ خلي الهواء، يعني منطقة الجوف الذي يقصدون بها مثلا بدء الأصوات من أين تبدأ؟ مر معنا يعني الجوف تحديده عندما تكلمنا عن الحلق، عندهم الحلق من أين؟ جزء الحلق من أين يبدأ عندهم؟ ها؟ من أين؟ إلى الفم، لكن أين الحلق بالضبط؟ ذكرنا الحلق من أين؟ أحسنت، من الحنجرة هنا العظمة، بعضهم عظمته ناكعة ناتئة يعني بارزة، من هنا هذه الحنجرة مكان الأحبال الصوتية، يبدأ من هنا ينتهي إلى قرب اللهة، إلى قرب الفم، إلى جهة أقصى، إلى جهة مخرج القاف، يعني عند جهة أقصى اللسان، عند تلك المنطقة، إلى جهة الجذر، جذر اللسان، منطقة الأدنى. قلنا لماذا؟ قلنا غير مادية ليخرج المادية، لأن المادية من أين؟ أحسنت، من الجوف، من الجوف. ولهذا كما مر معنا أن الألف لها مخرج واحد، صح؟ أما الياء والواو لها مخرجان، أحيانا تكون مادية وأحيانا تكون غير مادية. الياء لها مخرجان، أحيانا تكون مادية إذا كانت من الجوف، وأحيانا تكون غير مادية مثل هذا الدرس، غير مادية عندما تكون من وسط اللسان مع وسط الحنك الأعلى، هذه غير مادية. سيأتي معنا الواو التي هي غير مادية أنها من الشفتين، أما الواو المادية من الجوف. فالواو والياء تتردد بين مخرجين، أي أحيانا تكون مادية فهي من الجوف، وأحيانا تكون غير مادية فإذا كانت ياء فمن وسط اللسان مع الحنك الأعلى، وسط الحنك. إذا كانت واو أيضا غير مادية من الشفتين معا، مع فرجية يسيرة. الشاهد، هذا هو مبحث وسط اللسان، وأيضا سيأتي معنا إن شاء الله في الغد الحديث عن نبدأ بحافة اللسان، وسيبدأ الناظم عليه رحمة الله قال: والضاد من حافته إذ ولي لضراسة من أيسر أو يمناها. هذا مبحث مهم يحتاج أنكم تحضروا الدرس مبكرين. كيف مبكرين؟ يعني يأتي وقت الدرس وأنت موجود من أجل ما يفوتك الشرح، لأن الضاد مهم أن نشرح فيه، نبين إذا كانت الضاد متحركة كيف ينطق، وإذا كانت مشددة أو ساكنة كيف ينطق، وكيف يبدأ به. هذا مهم، لابد تكون موجود، لا يفوتك. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.